قال: وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحذر والتخمين، وهو الذي يسمونه الجزاف، يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. صدق المؤلف، الجزاف يجوز في بعض الأشياء ولا يجوز في بعضها. ومما جاز فيه حديث عبد الله بن عمر الذي أصله في الصحيحين ولفظه عند مسلم، قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم بيع الطعام جزافا، إنما أنكر عليهم أن يبيعوا ما اشتروه قبل أن يقبضوه ويتسلموه. إذن هذا الحديث نص في جواز بيع الطعام ونحوه جزافا. عندك صبر الطعام، كومة من تمر أو من قمح، هل يجوز لك أن تبيعها؟ الجواب نعم، وفي ذلك تفصيل. لكن شريطة ألا تكون معلومة القدر، هل يجوز؟ الجواب نعم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم كما في حديث ابن عمر، وهو نص حديث، هذا لفظ مسلم وأصله في الصحيحين، وأنهم أيضا كانوا يضربون على ما يتعلق بالقبر. كنا نشتري، يقول، الطعام من الركبان جزافا، في البقيع هنا قريب منا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نقبضه. إذن النهي في هذا الحديث منصب على عدم جواز بيع ما اشتريته قبل أن تحوزه إليك وتقبضه. وتعلمون ما مر بنا كيفية القبض: المكيل يكون قبضه بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، وما لا يمكن كيله ولا وزنه ولا عده بالتخلية عنه كالأراضي والدور، كل ذلك مر. وأرجو أن نربط الموضوعات بعضها مع بعض. وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحذر والتخمين، وهو الذي يسمونه الجزاف، يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. هو سيذكر أمثلة، المؤلف سيذكر أمثلة ما يجوز وما لا يجوز. نعم. وأصل مذهب مالك رحمه الله في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا الآحاد. ما الكثرة؟ مثل ماذا؟ بيع القمح، كم فيه من الحبات، ومثل التمر ونحو ذلك، هذا فيه الكثرة. نعم. قال: وهو عنده على أصناف، منها ما أصله الكيل ويجوز جزافا، وهي المكيلات والموزونات، مثل الصبرة. الأصل في الطعام أن يكال، ليس كذلك؟ لكن يجوز أن تبيع صبرة من، يعني كومة، شيء كثير منه. نعم. ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا، وهي الممسوحات، كما نجد ذلك أيضا في خرص التمر على النخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بالشروط التي يعني هي ما مرت بنا لكننا أشرنا إليه، وإنما ستأتي إن شاء الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة عندما نفسرها نجد أنها تنطبق على ماذا؟ على الخرص، لكن الخرص استثني منها، يعني لا يجوز لك أن تشتري رطبا على رؤوس النخل بتمر على الأرض، لكن استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك بيع العرايا في حدود 5 أوسق، وجود حاجة، إلى غير ذلك من الشروط الخمسة التي سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله قريبا. قال: ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا، وهي الممسوحات كالأراضين والثياب. الثياب الآن لو وجدت جملة من الثياب هذه تجد أنها يعني يقول: أبيعك عبدا من عبيدي بكذا، أو ثوبا من ثيابي بكذا، أو أرضا من أراضي بكذا، لابد من تحديدها ومعرفة ذلك. ومنها ما لا يجوز فيه التقدير أصلا، ومنها ما لا يجوز فيه التقدير أصلا بالكيل والوزن، بل إنما يجوز فيها العدد فقط. نعم. ولا يجوز بيعها جزافا، لأن الكيل أيضا قد لا يد، كما تأتي في الأشياء المعدودة لا يبينها الكيل، ولكن الوزن ربما يزيد يبينها، لكنها اصطلح على أنها تباع عدا. قال: بل إنما يجوز فيها العدد فقط، ولا يجوز بيعها جزافا، وهي كما قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها كالثياب ونحو ذلك. نعم. وعند مالك رحمه الله أن التبر والفضة غير المسكوكين. ما هو التبر؟ هو الذهب الذي لم يضرب بعد، يعني ذهب سبائك لم يضرب، وأما المضروب فيسمى ماذا؟ نقدا، إما ذهب أو فضة. التبر هنا المقصود به الذهب، لكن أي نوع من أنواع الذهب؟ هل هو الذي سبك وضرب علاه؟ الجواب لا، هو غير المضروب، والمؤلف قال غير المسبوك. قال وعند مالك أن التبر والفضة غير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير. وقال أبو حنيفة وخالفه جمهور العلماء كما سينبه المؤلف، ذكر الإمامين وبقي أحمد يضاف إليهم. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ويكره. يجوز ويكره هذه عند بعضهم، لكنهم أجازوه، بعضهم أضاف مع الكراهة، واستدلوا بحديث الذهب بالذهب عينها وتبرها، تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، إذن هذا حجة للجمهور. قال يعني جمهور العلماء، أوضح لكم أكثر، يعني يرون أنه يباع الذهب بالذهب، سواء كان الذهب مسبوكا فتبيع بعضه ببعض، وكذلك الفضة إذا كانت مسبوكة بعضها ببعض، أو كان بعض الذهب مسبوكا وبعضه غير مسبوك والفضة، لكن بشرط تعرفونهما وجود التماثل، وأن يكون يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، لا بد من الأمرين في ذلك، وجود التقابل ووجود التماثل. لكن عندما تختلف الأموال الربوية، ويقصد بالأموال الربوية في مصطلح الفقهاء التي يدخلها الربا، فهذه لا يجوز بيعها ببعض إلا إذا وجد التساوي. لكن لو اختلف جنسان ذهب مع مثلا بر، حينئذ يجوز ماذا؟ اختلاف المثل، عدم التساوي، لكن بالشرط الآخر أن يكون يدا بيد كما في الحديث. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، بشرط ما هو؟ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط، إذا كان يدا بيد. قال ويجوز عند مالك رحمه الله أن تباع الصبرة، أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل، أي كل كيل منها بكذا. الصبرة أيها الإخوة على أنواع لا يخلو، إما أن تبيع صبرة بصبرة، أو أن تبيع صبرة بغيرها. أما بيع الصبرة بمثلها فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن العلم بالتساوي هنا غير معلوم. إذن العلة هنا غير معلوم، ما معنى صبرة؟ هذا بيع جزاف، والأخرى أيضا إذا لا يجوز. لكن هل لك أن تبيع صبرة بثمن آخر؟ الجواب نعم. أيضا يأتي بعد ذلك الصبرة لو كانت معلومة القدر عند البائع، فهل يكفي ذلك؟ أظن المؤلف سينبه على هذا، وإن لم ينبه سأعود إليه. قال وعند مالك ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل، أي كل كيل منها بكذا. لعلكم لاحظتم منذ أن دخلنا في البيوع والمؤلف بدأ يتوسع في مذهب مالك، يعني خرج عن منهجه الذي كان عليه، وهو أنه كان يوازن بين المذاهب، هو بدأ يدخل في بعض الفروع في مذهب مالك، مع أنه ذكر بأنه يقتصر على أمهات المسائل، يعني أقصد في التفصيل وفي بعض الجزيات يستطرد في ذكر مذهب المالكية. قال فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سمياه، ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام، ومنعه هذا لا يجوز حقيقة عند مالك وحده، بل يجوز عند مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ووهم المؤلف أيضا، يعني لم يكن مذهب أبي حنيفة كما ذكر، فمذهب أبي حنيفة مع الجمهور الأئمة الأربعة متفقون، يعني هذا رأي الأئمة الأربعة فيما أعلم. قال ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد، عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ووهم المؤلف في نسبة مذهب أبي حنيفة، يعني في نسبة هذا القول لأبي حنيفة، لأن من يرجع إلى كتب الحنفية وهي الأصل، لأن الإنسان لكي يعرف حقيقة قول الإمام المصدر الأصل هي كتب المذهب، وكتب المذهب التي يعتمد عليها، وكتب المذهب على خلاف ما ذكر المؤلف. وربما هذا الذي ذكره المؤلف قد يكون قولا لبعض الحنفية والله أعلم. ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام، ومنعه أبو حنيفة في الثياب والعبيد، ومنع ذلك غيره في الكل فيما أحسب. قال للجهل بمبلغ الثمن. ويجوز عند مالك رحمه الله أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة. هنا نقف عند هذه الكلمة. دائما يعجبني هذه الإشارات التي يأتي بها المؤلف، هي تمر قد نراها بسيطة لكن ليست بسيطة. ما معنى قول المؤلف الآن؟ تعيد كلمة كلمة. ويجوز عند مالك رحمه الله أن يصدق المشتري البائع فيك. إذا جاء المشتري إلى البائع فقال هذه الصبرة مثلا وزنها كذا أو كيلها كذا، هل يصدقه؟ عند مالك يصدقه. قال شريطة ألا تكون نسيئة. ما الفرق؟ هذا الذي أنا دائما أريد أن أقف عند هذه المسائل، هي التي فيها دقة وينبغي أن نعرفها في هذه الكتب. لأنه عندما يقول البائع للمشتري هذه الصبرة وزنها كذا أو كيلها كذا، ويوافقه ماذا؟ المشتري. هنا ما في تهمة أيها الإخوة، المشتري غير متهم، لأنه إن حصل ضرر سيكون على نفسه. لكن عندما يشتريها نسيئة ربما يكون واطأه، حصل تواطؤ مع البائع لأنه سيؤجل له الثمن، فكما نقول نزل رأسه له وطأطأه لأنه يعلم أنه سيبيع البيع مؤجل. إذن التهمة هنا حاصلة ولا تحصل في الأولى. ففرق مالك بين ذلك، وهذا هو مذهب أحمد أيضا. إذا رأيتم الإخوة أيها الفقهاء دقة الفقهاء، لماذا فرق بين ذا وذا؟ عندما يقول البائع للمشتري هذه الصبرة هذه الكومة من الحنطة كيلها كذا تساوي مثلا 100 صاع، يصدقه ولا غبار في ذلك. هذا إذا كان البيع نقدا. لكن لو كان نسيئة هل يصدقه؟ قالوا لا، لا بد من كيلها، لأن الشبهة قائمة. ما هي الشبهة؟ خشية أن يكون المشتري سكت عن ذلك لأنه يخشى أن لو عارض البائع في ذلك أو شكك في الأمر لأبطل بيعة الصفقة وذهبت عنه. إذن رأيتم دقة الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الأمور. فلا نظن أنه عندما يقول أحدهم بقول أنهم يقولوا أنه يقول ذلك جزافا، لا، إنما يقول ذلك عن دراية وروية وبعد نظر وتدقيق في المسائل. قال ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة، لأنه يتهم. رأيتم إذا لم يكن البيع نسيئة، إذن ماذا استثنى؟ إذا لم يكن البيع، فإن كان البيع نسيئة، كأنه قال فإن كان البيع نسيئة فلا يصدقه. لماذا؟ لأن التهمة قائمة. نعم. قال لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن. لماذا صدقه؟ لينظره، وجاء بالعلة. نعم. وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم. أما أحمد فذكرت لكم مذهبه كمذهب ماذا؟ مالك. وأما بالنسبة للأئمة الآخرين فما أدري ما ذكره المؤلف عن صحة، لا أستحضره والله أعلم. نعم. قال وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان. ما معنى هذا الكلام؟ مر بنا أثناء حديثنا عن القبر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، يعني إذا بعت لغيرك فكل له بالصاع، وأنت أيها المشتري إذا ابتعت إذا اشتريت فاطلب من البائع أن يكيل لك البضاعة الطعام. هذا أمر مطلوب، وهذا لا ينبغي أن يمنع الإنسان من الحق، هذا أمر قد شرعه الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الآخر، هذا الحديث الأول صحيح في مسلم وغيره، الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم، أذكر الحديث لأن المؤلف غير فيه، قال وأجازه قوم. الحديث عند المحقق الشيخ؟ لا لا ما أريد المحقق، أريد فوق الحديث الذي قرأت في المد. قال وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتال المشتري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا نص الحديث، حتى يجري فيه الصاعان. ومما يؤكد ذلك أنه جاء تفسير ذلك في الحديث، حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يفسره إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وإلا ليس معناه أن هذا له صاع وهذا له صاع، هو الصاع معروف مقياس، لكن هذا يكيل وهذا يكال له، هذا يطلب الكيل وهذا يلتزم فيكيل. هذا الآن حتى يجري فيه الصاعان، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه الدارقطني، وضعف بعضهم إسناده لوجود أبي ليلى من التابعين فيه، لكن الحديث روي من عدة طرق، وهو من حديث أبي هريرة وغيره، وهو حديث حسن، إذن هو صالح للاحتجاج به. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه، أي حتى ينفذ فيه ماذا يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، إذن لا بد من وجود مقياس يكال فيه. نعم. قال وأجازه قوم على الإطلاق، وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. نعم. وممن أجازه بإطلاق عطاء ابن أبي رباح وابن أبي وممن أجازه بإطلاق عطاء ابن أبي رباح من التابعين وابن أبي مليكة وابن أبي مليكة، ولا يجوز عند مالك رحمه الله. إذا رأينا أن هذا الحديث حجة لمن قال بذلك، والحديث الذي أورده المؤلف ليس بنص، ليست الصيعان وإنما يجري فيه الصاعان، هذا الذي جاء بلفظ الحديث، والحديث وإن كان في سند هذا الذي أورده المؤلف مقال، إلا أنه جاء من عدة طرق وهي تبلو درجة الحسن، فهي حجة. نعم. ويؤيده الحديث الآخر الصحيح الذي ذكرت لكم. قال وممن أجازه بإطلاق عطاء ابن أبي رباح وابن أبي مليكة، ولا يجوز عند مالك رحمه الله أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل. هذه مسألة أيضا أخرى، ولا يجوز للبايع العالم بقدر هذا الطعام مكيلا أن يبيعه للمشتري جزافا، لأن هذا فيه نوع من الغش، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهذا فيه تدليس على المشتري، والتدليس غير بائع، والتدليس نوع من الغرر، وربما ينتهي أيضا إلى الغبن، فينبغي للبائع أن يكون صادقا. وقد رأيتم أن من أصول البيوع التي ينبغي أن تكون مستمدة من أو تبنى عليه الصدق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فينبغي للبائع أن يكون صدوقا، وأنه إذا صدق مع المشتري فإن الله تعالى سيبارك له في ربحه وإن قل، فإن الله تعالى سينميه له حتى يكثر، فيستفيد منه في هذه الحياة الدنيا ويجد ثواب ذلك في الآخرة. ولذلك رأيتم فيما مضى ثواب الذين يخففون على الناس ويرفعون عنهم الكربات ويزيلون من عسرهم، رأيتم ماذا أعد له من الثواب في الأحاديث التي مرت بنا، ورأيتم ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة التاجر الصادق ومع من يحشر، هذا كله حظ عليه الإسلام. أما إذا غش البائع ودلس وأخفى فلا شك أنه آثم في ذلك، ومهما زاد ماله فإن البركة قليلة. وربما يظن بعض الناس أن المال بكثرته، كم من أناس تجد لديهم أموالا طائلة ولكنهم لا ينعمون بها، ربما يأكل أحسن المأكولات ويلبس أحسن الملبوسات، لكنك تجده في قلق، في عدم راحة، في عدم استقرار نفس، وتجد إنسانا لا يملك إلا دريهمات يسيرة، مثلا إذا أكل غداء ربما لا يجد ما يتعشى، لكنه تجد أنه من أسعد الناس، راض بنعمة الله، يحمد تلكم النعمة ويشكرها ويرى أن الله قد أعطاه ما لم يعطي غيره. إذن هذا هو الفضل وهذه هي الميزة أن يشكر الإنسان النعمة. نعم. قال ويجوز ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل، ولا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة، والمزابنة المنهي عنها وأحمد أيضا. والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك رحمه الله. إذن أيها الإخوة رأيتم أنه ترى في عبارة خطأ تعيدها لو سمحت، هو قال ولا يجوز أيضا عند الشافعي وهو يجوز، ولا قال وممن أجازه بإطلاق. أنا أحيانا أذهب مع الشرح وكذا فينبغي أن ننتبه، يعني تعيد مرة. قال وممن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة، ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل. ولا يجوز عند مالك وأحمد، نضيف هنا أحمد. ولا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة. ويجوز عند الشافعي وأبي حنيفة، يعني اللام زائدة. قال ويجوز عند الشافعي وأبي حنيفة، والمزابنة المنهي عنها. ما هي المزابنة؟ مرت بنا. المزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، يعني إنسان عنده تمر متوفر على الأرض والرطب في النخل، فهل يجوز بيعه؟ الرسول نهى عن المزابنة، لكن استثنى إلا العرايا، وفي رواية إلا العرية يأكلها أهلها رطبا في عند خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، وقصد من ذلك التيسير على الناس. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن جميع الناس لا يملكون نخلا، وأن كثيرا من الناس وبخاصة في ذلك الزمن، ليس في زمننا هذا، تغيرت الأحوال بحمد الله، فكان رسول الله وأصحابه كم مرت من الأيام التي يربطون الأحزمة على بطونهم، يضعون الحصى ليخفف آلام الجوع أيضا وتعبه، يصيبهم اللأواء والتعب والنصب نتيجة الجوع. أما الآن فالناس تصيبهم الأمراض بسبب كثرة الأكل أو كثير من الناس. إذن اختلفت الأحوال، لكنهم مع تلكم القلة ومع الكفاف كانوا شاكرين لله. وربما يمر الشهر الكامل من الهلال إلى الهلال ولا يوجد في بيت آل محمد إلا الأسودان الماء والتمر، لا يوجد اللحم بأنواعه ولا الفاكهة ولا غيرها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما قال تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبما يجيب أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا أيها الإخوة يكون الشاكرين، هكذا يكون المطيعين لله سبحانه وتعالى، هكذا يكون الذين يرجون جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا كان الصالحون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عصره وإلى يومنا هذا، فهناك أناس باعوا الفانية بالباقية. ما هي الفانية؟ هي هذه الحياة الدنيا، وما هي الباقية؟ هي الحياة الآخرة. فكم من أناس طلقوا الدنيا واشتغلوا بأمور الآخرة والآخرة وانصرفوا عنها، لماذا؟ لأنهم يرجون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى، وذلك دليل على عظم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يحسنون الظن بربهم ويدركون الله سبحانه وتعالى وعد المتقين الجنة وأنه تعالى لا يخلف الميعاد والظن. قال والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك رحمه الله من هذا الباب، وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية، وذلك إما في الربويات. نعم، مجهول بمجهول. لماذا كان مجهول الكمية بمجهول الكمية؟ لأن الرطب كما يعلم الإخوة جميعا هو تمر ولكنه رطب، ولذلك سمي رطبا، ولذا يقولون العلماء جز الرطبة أو الرطب. هذا الرطب كل منا يعلم لو أخذه ووضعه في مكان في شمس أو في غيرها فجف، هل يبقى كما كان؟ إن جئت تزينه ستجد أنه خف، وإن جئت تكيله تجد أنه قد قل. لماذا؟ لأنه يضمر بالنسبة للكيل، يجف، وإذا جف خف وزنه وقل كيله. إذن التساوي هنا غير وارد، هذا هو سر المنع، لكن نظرا لحاجة الناس ولعدم تمكنهم جميعا من الحصول على ذلك استثني بيع العرية ليتمتع الناس بذلك حتى لا يتلذذ بعضهم دون بعض. وأنتم ترون من حكم وحكمة هذه الشريعة زكاة الفطر التي مرت بنا. زكاة الفطر متى تخرج؟ أفضل ذلك يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبله بيوم أو يومين. لماذا؟ حتى يأخذها الفقير، فبدل أن يبقى يضع يدا على يد، أولاده يحسون بالآلام ماذا؟ ويرون غيرهم في سعادة وفي رفاهية، تجد أن هذا الفقير إذا أخذ هذه الصدقة فإنه يتنعم بها ويأكل كما يأكل غيره. انظروا إلى عناية الإسلام بالمسلمين جميعا، بل الإسلام دائما يحرص على أن تكون الناس كلها أمة صالحة يدعوهم إلى الدخول في هذا الدين الحنيف. قال ومن هذا، قال والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب، وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية، وذلك إما في الربويات فلموضع التفاضل، وإما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر. أما الربويات فكما عرفتم مثلا بمثل، فإذا زال التساوي حل الربا، وأما في غيرها يعني في الأمور غير الربوية فهنا يكون القدر غير متساوي فيحصل الغبن، والغبن قد نهي عنه.